جزاك الله خير. نعم. أي نعم. الضابط فيها كل صفات مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء تسمى صفات خبرية، لأنها لم تثبت إلا للخبر، فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال، لكن الخبر هو الذي يثبتها. قال المؤلف: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذه قاعدة نافعة في باب الصفات. لا ما عاد الآن نشرح. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل؟ الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة، الأثر المتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. حطوا بالكم، هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. عند غير أهل السنة والجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة. فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. حطوا بالكم الآن، إذن كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل؟ الدليل عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذا الدليل عند أهل السنة والجماعة، لا دليل رابع. أما عند غير أهل السنة والجماعة، عند أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فالدليل هو العقل، الدليل هو العقل. تقريره عندهم يقول: ما أثبته العقل أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم إيش؟ نفاه. وقال: لا يمكن إثباته لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبت فالأصل العدم فيجب نفيه. وبعضهم توقف فيه وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت، ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، فنتوقف، لا نثبت ولا ننفي، لكن الأكثر على إيش؟ على النفي، لأنهم يقولون: إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه. احتجوا بالكم يا جماعة. طيب، ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فإنه ثابت، لا يجوز أن ننفيه، لا تكذيبا ولا تحريفا، المسمى بالتأويل، لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا، المسمى عندهم يسمى تأويلا. طيب، وإن شئت فقل: لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف، ولا تأويلا بمعنى التحريف. طيب، فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا ثابت بالدليل. ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى، لا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر، كافر كفرا مخرج عن الملة. ليش؟ لأنه مكذب. ولا تأويلا يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن إيش؟ حرف معناه. فنحن نثبته ولا ننفيه، لا تكذيبا ولا تأويلا، هو حقيقته التحريف. هذا معنى قول المؤلف ثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل على وجوب ثبوته السمع والعقل. أما السمع فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. والدليل العقلي أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فواجب الاعتماد فيها على إيش؟ على السمع، على النقل. فما أثبته الشرع النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه، توقفنا فيه، لا نثبت ولا ننفي. طيب، يقول المؤلف فثابت، قال من غير ما تمثيل، لأنه لما كان الثبوت قد يستوجب التمثيل أو قد يستلزم التمثيل نفى هذا، فقال من غير ما تمثيل فلا نمثل، نثبت لله وجها بدون إيش؟ بدون تمثيل، يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. والتمثيل قد دل على نفيه عن الله السمع والعقل. فأما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي شيء من صفاته. وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا معنى كثيرة، كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل. ليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية، لأن لاحظوا فيه نفي للمماثلة وفيه نهي عن المماثلة. نفي المماثلة مثل ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، والنهي عن التمثيل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته وفي وجوده، في ذاته ووجوده ومنزلته، في ذاته ووجوده ومنزلته. أما في ذاته فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق. المخلوق خلق من مادة، من عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، يعني مخالف لجميع الأجناس المخلوقة، ليس من جنسه. كذلك أيضا في الوجود. المخلوق وجوده ممكن، والخالق وجوده واجب. المخلوق وجوده ممكن، وش معنى ممكن؟ يعني يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق فلا، وجوده أزلي أبدي. طيب، ثالثا في المرتبة، الخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المخلوق من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني. البناء القصر ما نجله كالباني الذي بناه، فلما كان مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لازم من ذلك أن يكون مخالفا له في إيش؟ في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. الحس يشهد بالمخالفة أيضا، الحس يشهد بالمخالفة. فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الرب عز وجل كل المخلوقات بيدك كخذلة في يد أحدنا، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر. هل يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك؟ لا يمكن. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق. ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا نقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل. هل يلزم من هذا التماثل في الاسم أن يتماثل في الحقيقة؟ أبدا لا يلزم. كل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق؟ فتبين إذن مماثلة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان العدول عن لفظ من غير ما تشبيه إلى لفظ من غير ما تمثيل. نعم، الدرس القادم مشغول. قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن مركبا من مضاف ومضاف إليه، فما نوع هذه الإضافة خالد؟ نعم، ما نوعها؟ نعم، ما فيه إلا ثلاثة أربعة خمسة. طيب، لا ما لسه أقول على التقدير، نوع الإضافة. أحسنت، من باب إضافة الصفة إلى موصوف. فالمعنى من محكم الآيات، أي من الآيات المحكمة. فهمت خالد؟ طيب، وما قلت؟ إذن يدل هذا على أن القرآن كله محكم. محكم، ها؟ طيب، فيه آيات تدل على أنه متشابه، وآيات على أنه بعض محكم وبعض متشابه، كيف تجمع بينها؟ أما الإحكام فهو التشابه، يكون تشابه الآيات وأن بعضها يشبه بعض في الجولة والإتقان والإحكام. نعم نعم، والإحكام كذلك، يعني جميع آيات القرآن الكريم كلها محكمة. طيب، والآيات التي تدل على بعضها محكم وبعضها متشابه، هاي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الإحكام ينصب على جزء والتشابه ينصب على جزء. كيف ذلك؟ الله حينما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فالإحكام واضح، لكن التشابه يكون نسبي، يعلمه بعض الناس دون بعض. ما أعطينا جوابا قاطع. نعم. إلى كم المراد بالمحكم والمتشابه؟ المحكم ما اتضح معناه وصار معلوم، والمتشابه ما لا يظهر معناه إلا بغيره، فلهذا متشابه يرد إلى المحكم. طيب إذن متشابه يعني لا يظهر معناه إلا بغيره، خفي معناه، محكم يعني واضح المعنى. طيب وحينئذ يكون القرآن كله محكم، لأنك إذا رأيت المتشابه للمحكم صار جميع محكما. طيب قال المؤلف كلامه قديم، حمد كلامه قديم، نحن عقبنا على كلام المؤلف هذا. نعم ايضا وهي في من حيث المعنى صحيحه ولا غير صحيحه؟ ان القران قديم. ابتداء قديم يعني تكلم الله به في الازل قبل ان يبعث محمدا. لا طيب ما الذي قلنا انه ينبغي ان تحل محل قديم؟ عظيم، كلامه سبحانه عظيم. طيب بالنسبه للكلام الاول هل هو صحيح كلمه قديم؟ الاخ حمد يقول هذه لم ترد في القران ولا في السنه، قلنا لا باس، لكن ايضا من حيث المعنى. قل يا اخ اين؟ لا مو الله، القرآن كلامه سبحانه قديم، القرآن يعني إذن صحيح الكلام على هذا. لا هذا هو اللي يقول إيه، هذا كلام المؤلف، لكن ماذا تقول أنت؟ أقول أن الله قاله عندما حدث إيه، يعني معنى أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح، لأن الله يقول ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند نزوله. طيب هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من أصله. وش معنى طوق؟ أي طاقة. وبماذا أشار في قوله من أصله؟ ردا لقول من يقول ان الله اعجز البشريه عن الانسان، اعجز نعم يعني اعجز، هذا معنى قوله، اي انه صرف البشريه، صرف الناس عن المعارضه. نعم. يعني الانسان يعني انه بامكانهم ان يعارضوه وياتوا بمثله، لكن صرفهم. طيب ها المؤلف يقول ليس بتطور من اصل، يعني أنه يعني أصلا لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا. نعم. وليس معنى أنه يمكن لكن صرفوا عن المعارضة. بينهما فرق ولا ما بينهم فرق؟ نعم بينهم. أما إذا قلنا أنها توجد فيهم، إذا قلنا فيها موجودة أصلا ولكن صرف عنها، فيكون القرآن حينئذ غير معجز. غير معجز. طيب أما إذا قلنا أنها للأصل ليست موجودة فالقرآن معجز، صار معجزا. طيب هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بالصرفة؟ لا، لأن الله صرف الناس عنه مع قدرتهم عليه، دل على الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوه حتى يتبين بطلانه، واضح؟ طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك. وش يقول يا جماعة؟ أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك، صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه أنه يثبت النفي، نفي القول، نفي هذا الأشياء يعني. نعم نعم. ما أتضح لجوابك أو أنت ما أتضح للسؤال. السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك؟ يعني ينفي الجوهر والهرم نفسه، زين. ولكن انه لا يقول بذلك، يعني ينفي القول بذلك. وش الفرق بينه؟ يعني فالاول يقول ان الله سبحانه ليس جوهر وليس هرم، اذن حكم بالنفي. طيب والثاني يقول انا لا اقول ان الله جوهر ولا هرم، فيكون متوقفا كذا. طيب لو كان مراد المؤلف الثاني اي نفي القول بذلك لكان صوابا، يعني مالك تقول بهذا الشيء، لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن فهناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك، صح؟ بينهم فرق، وأكثر الناس لا يفرقون، يظنون أن القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك. طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح؟ نفصل لما تكلم فيه. إذن القول الصحيح أن نفصل. أولا ابدأ باللفظ. نعم جوهر. باللفظ ابدأ بحكمك على اللفظ. نعم هو اللفظ بدعة لم يرسي كلام سالفة رحمه الله. إذن فالصواب أن نسكت عن القول به نفيا أو إثباتا، زين هذا صحيح. بالنسبة للمعنى، بالنسبة للمعنى نقول ما تريد بالجوهر، ما تريد بهذه الألفاظ، ما تريد بهذه الألفاظ. ها. إن أردت مثلا بالجوهر لا تقول بهذه الألفاظ، كيف تقول إن أردت بالجوهر؟ إن أردت بها معنى لا يليق بالله فهو ما في عن الله، فهو ما في عن الله. إن أردت معنى لا يقوم بالله فهو غير، فلا يصح نفي عن الله كذا. طيب واضح الآن هذه القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها، أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلق إثباتا ولا نفيا، وأما من جهة المعنى فنستفصل. إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي، واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل، لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيه عن الله. وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات فنفي هذا باطل، فيجب إثباته لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب لا نبي ناخذ نكمل، وش الفائدة من المناقشة؟ الأصول يبقى اليوم السبت إن شاء الله. طيب المؤلف يقول استوى كما ورد، الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ التشبيه أو للتعليل؟ نعم نعم، وكلاهما صحيح، التشبيه والتعليل. طيب معناها على أنها للتعليل؟ التعليل أي لصفة أريد النص بذلك فإننا نثبت الاستواء. قد استوى لأنه ورد. طيب، وإذا جعلناها التشبيه على الوجه الذي الذي ورد. طيب زين، وكلاهما صحيح. والمراد بالاستواء يا عبد الله حمود، المراد ايش؟ لا، المراد بالاستواء ماذا يعني بالاستواء؟ استوى على ايش؟ استوى على العرش. عندك فيه دليل؟ نعم، اذكره. ثم استوى على العرش. واحد يقول ان الله استوى على العرش، وش دليلك؟ قال لان الله استوى على العرش. انت ما زودت على قولي الا كلمه ثم. جيب ايه. في سوره طه، سوره طه يا عبد الله، هي اقصر الايات الوارده في هذا. الرحمن على العرش استوى. تمام. طيب، ما معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة؟ الاستقرار أو العلو. أصلها العلو في الحقيقة، العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب، هذا العلو هل هو العلو المطلق، يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق، الشامل لجميع الخلق؟ زين، إذن يصح أن نقول إن الله استوى على السماء الدنيا. ها، هذا كلام إيه؟ هل استوى؟ نقول هل هو علو خاص على العرش مختص به، أو هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟ ها، استوى على العرش. شو الجمع؟ ها، خاص، ليس العلو العام الشامل. طيب، البحث في هذا في هذه الصفة أظن عدة مباحث. البحث الأول الأخ مهاوش، ما عندك شيء؟ طيب، ما هو من اللي حاضر الدرس؟ إن فيكم ناس ما حضر. نعم أحمد، معنى الاستواء وانتهينا منه. ها، هل له كيفية أو ليس له كيفية؟ طيب، هل هي معلومة أو لا؟ طيب، ما الذي أدراك أن له كيفية؟ لو قال قائل ما عندك دليل له كيفية، ما من شيء موجود إلا وله كيفية، ما دام الاستواء ثابت فله كيفية ولا بد، لكنها غير معلومة. طيب، عندك دليل أو تعليل على أنها غير معلومة؟ يلا. أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. إذن إن قلنا بأنه استوى على كيفية كذا وكذا فقد قلنا على الله بلا علم، لأن الأصل في باب الصفات المنع، مثل ما أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل. طيب، إذن نقول للاستواء كيفية لكن غير معلومة، ولهذا قال الإمام مالك الكيف غير معقول، ولم يقل الكيف غير موجود، قال غير معقول، ما ندرك بعقول. الأخ بحث ثاني، ها، ما حضرت. أحمل بناء، نعم، هل نقول استوى الله استوى العرش بدون مماسة أو بمماسة؟ ها، إيش؟ نعم، لأنه أولا ما ورد عن سلف الصالح، طيب، لأن هذا لم يرد عن السف، فالقول فيه قول بلا علم، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. طيب، والخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وهو أيضا من التنطع في الدين، لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء. طيب، نعم، هل العرش مقله أو غير مقله؟ فماذا تقول؟ يقول إن العرش مقل لله، إن الله تعالى يحتاج العرش سبحانه. كيف؟ يقول إن العرش مقل لله تعالى، تقول إن الله تعالى يحتاج العرش. إذن ماذا تقول؟ غير مقل لله. نقول هذا غير مقل لله، يعني إن العرش لا يقل الله على وجه يكون الله محتاجا إليه فيه، كما يقلنا مثلا السرير أو السطح. طيب، لو قال لك قائل ما دليلك على هذا؟